الحصة الواحدة والثلاثون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 29 من صفر لعام 42 و400 من الهجرة، الموافق في 18 أكتوبر سنة 2020 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: والفعول صلة ثم الفعيل وبالتذن والفعلان أو كباينونات ومشبهين شغولا وفعلون وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا. تقدم للناظم رحمه الله عد 25 وزن من أوزان مصادر الثلاثي على طريقة الإجمال، وستضاف إليها أوزان أخرى في هذه الحصة بعون الله تعالى. وأشير إلى أن وقع لي خطأ في ترتيب الأعداد في الحصة السابقة، وعليه فالوزن الذي توقفنا عليه هو الوزن 26 من المصادر، وهو فعول، وهو قول الناظم رحمه الله: والفعول صلة ثم الفعيل، يعني وصل أيها الصرفي الفعول ثم الفعيل بالأوزان السابقة، وهما الوزن 26 و27 من المصادر. فالأول منهما الفعول بضم الفاء، وهو قياس مصدر فعل اللازم كما يأتي إن شاء الله، نحو جلس جلوسا ووقف وقوفا. والثاني فعيل بفتح الفاء، ويكثر فيما دل على الصوت أو السير، فالأول نحو صهل الفرس صهيلا ونهق الحمار نهيقا، والثاني نحو دب دبيبا. ثم قال الناظم: وبالتذاني، وذاني إشارة إلى الوزنين السابقين، وهما فعول وفعيل، يعني وذاني ملتبسان ومقترنان بالتاء، فتقول فيهما فعولة وفعيلة، وهما الوزن 28 و29. فالأول منهما فعولة، وهو قياس مصدر فعولة، نحو سهولة سهولة وصعوبة صعوبة. والثاني فعيلة، نحو نم الحديث نميمة ونصح نصيحة. ثم قال الناظم: والفعلان أو كبينونة ومشبه شغولا. فهذه ثلاثة أوزان أخرى، وهي 30 و31 و32. فالأول منها الفعلان بفتحات، ويقاس فيما دل على التقلب، نحو جال جولانا وغلت القدر غليانا. والوزن الثاني فعلولة كبينونة، نحو بان بينونة وصار صيرورة. قال الناظم: أو كبينونة، ولم يبين وزنه لأن فيه الخلافة، فالكوفيون يقولون وزنه فعلولة، ففتح فاؤه في بينونة لتصح الياء. وقال سيبويه والبصريون: وزنه فيعلولة، ثم حذفت عينه تخفيفا، فأصل بينونة على القول الأخير بينونة، ثم حذفت الياء فصار بينونة. والثالث الوزن الثالث فعول بضم الفاء والعين، وإليه أشار الناظم بقوله ومشبه شغول، فتقول شغله بكذا شغولا من فعل، وسحق الطريق بمعنى بعود سحقا من فعل، وعمقت البئر عمقا إذا بعد قعرها من فعل بالضم. ثم قال الناظم وفعلال وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا. فذكر في هذا البيت ستة أوزان أخرى، وهي الوزن الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون والسابع والثلاثون والثامن والثلاثون. الأول منها فعلل أو فعلل بضم فائه وفتح ثالثه أو ضمه، نحو ساد قومه سؤددا وسؤددا بفتح الدال وضمها. الرابع والثلاثون فعول بفتح الفاء، وهذا الوزن قليل في المصادر فلم يرد فيه إلا مصادر معدودة، نحو قبل البيع قبولا ووقدت النار وقودا. قال أبو العباس الهلالي جامعا ما ورد فيه وكل مصدر نتاع لفعول فضمه سوى الولوع والقبول كذا الطهور والوضوء والوقود والضم في الأخير أو لا يودود. فذكر خمسة أوزان وذيلها ابن حمدون رحمه الله بخمسة أخرى، فقال هذا الذي يعزى إلى الإمام واستدرك الولوغ بالإعجام، ثم النسو واللغوب والدحر كذا الهوي نلت أعظم الأجور. الوزن والخامس والثلاثون فعالية بفتح الفاء، نحو علن الأمر بمعنى ظهر علانية من فعل، وكرهه كراهية من فعل، ورفوها عيشه رفاهية من فعل. السادس والثلاثون فعيلية، نحو ولدت المرأة وليدية بمعنى ولادة. السابع والثلاثون فعلة بضم الفاء والعين وتشديد اللام، نحو غلبه غلبة أي غلبة. الثامن والثلاثون فعلا بفتح الفاء والعين مقصورا، نحو جمزت الناقة جمزا أي أسرعت. قال بعضهم وجمزت ومرطت وبشكت يقال للناقة حين أسرعت. والعشرة الباقية من العد الإجمالي لمصادر الثلاثي سيأتي أو ستأتي في الحصة المقبلة بحول الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.